من السائل عن قول الله تعالى فقد طغت قلوبكما؟ أنت سائل؟ أي يا شيخ الله، أي بمعنى مالك، مالك أو زاغت، يعني كأن الله سبحانه وتعالى ينبه بعض أمهات المؤمنين إلى ما جرى منهما من نيل مرادهما عن مراد الله ورسوله، فقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني فنبههما على هذا الذي وقع منهما. أود أن أيضا نستشيركم في الدرس، لن نتمكن هذا اليوم من إتمام الكتاب، فنحن نحتاج إلى درس إضافي، فما رأيكم لو جعلناه غدا بعد صلاة الظهر؟ هل هو مناسب؟ مناسب، نجعله بعد صلاة الظهر، يعني قد يبقى قطعة قصيرة. طيب، هل تفضلون أن يكون الدرس الثاني بعد الفجر أو بعد الظهر؟ من يرى أن يكون بعد الفجر يرفع يده، يد واحد يقول ما هو بيدين. طيب، هذا هؤلاء يؤيدون بعد الفجر. طيب، من يرى أن يكون بعد الظهر؟ طيب خلاص. طيب، إذا يكون إن شاء الله الدرس الثاني بعد الفجر. أفلا أنتم متأكدون أن الشيخ عبد العزيز انتهى؟ طيب، إذا إن شاء الله متى يبدأ الدرس الثاني بعد الفجر؟ بعد الساعة ونص. طيب حسن، إذا إن شاء الله يبلغ الشاهد منكم الغائبة أن التتمة سوف تكون بعد الفجر. بس بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نطوي صفحة مرجئة الفقهاء، رأيت أن أذيل لكم هذه الصفحة بتلخيص مفيد يتضمن بيان أوجه الاتفاق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء وأوجه الافتراق بين الفريقين، حتى يتبين لكم طبيعة الاختلاف وكيف أن منه ما هو موضوعي معنوي وكيف أن منه ما هو لفظي شكلي صوري. فنقول أولا إن مواضع الاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء في هذه المسألة يتلخص في نقاط. كلا الفريقين يريان أن الله سبحانه وتعالى طالب أو خاطب عباده بالعمل، إما على وجه الإلزام وإما على وجه الاستحباب. كلا الفريقين يريان أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالعمل كما أمرهم بالتصديق، إما على سبيل الإلزام وهو الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. كلا الفريقين يريان أن الطائع محمود في الدنيا مثاب في الآخرة. كلا الفريقين يريان أن العاصي مذموم في الدنيا مستحق للعقاب في الآخرة. كلا الفريقين يريان أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن حد الإيمان. كلا الفريقين يريان وجوب إقامة الحدود والتعزيرات وردع الفساق والظالمين. كلا الفريقين يريان موالاة المؤمنين ومعاداة الفساق والكافرين. هذا من حيث الجملة. وكما ترون أن هذه الأمور أمور عظيمة، حتى حدا ببعض الناس إلى القول أن لا فرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب مرجئة الفقهاء، وأن الخلاف بينهم سوري، وأنه ما دام أن المؤدى المطالبة بفعل الأوامر العملية يبقى الأمر سوريا نظريا، يبقى الخلاف سوريا نظريا، هل العمل داخل في مسمى الإيمان أم أنه لازم له وثمرة من ثماره؟ ولكن عند التأمل سنجد بين الطائفتين فروقا متعددة. النقاط بس يضيق على أنقلها من إخوانك حتى لا نحتاج إلى درس ثالث. طيب، أما أوجه الافتراق فإنها تتضح من عدة نقاط. الأمر الأول ما يتعلق بحقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من قول وعمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان وحقيقته وماهيته وحده وتعريفه. أما عند مرجئة الفقهاء فالإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، وبعضهم وهم الماتريدية يجعلون قول اللسان شرطا في إجراء الأحكام الدنيوية، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، بل يجعلونه لازما له وثمرة، يعني لازم خارجي وثمرة خارجية. الفرق الثاني حقيقة الكفر. عند أهل السنة والجماعة الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. فكما أن الإيمان يتعلق بقول باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فعند أهل السنة والجماعة أن الكفر كذلك يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. فقد يقع كفر القلب بالإباء والاستكبار والجحود والتكذيب، ويقع كفر اللسان بالنطق بكلمة الكفر غير مكره، ويقع بعمل الجوارح بفعل ناقض من نواقض الإسلام كالسجود لغير الله وإلقاء المصحف شرفه الله في القادورات وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فعندهم أن الكفر يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما عند مرجئة الفقهاء فالكفر عندهم التكذيب فقط، يعني التكذيب بمعنى الجحود والاستحلال فقط، ولا يتعلق بعمل الجوارح، فليس عندهم كفر عملي، بل الكفر عندهم كفر اعتقادي. أي مما يتصل بهذه القضية أن أهل السنة والجماعة يقسمون الكفر إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الناقل عن الملة، وقد يقع كما أسلفنا في القلب، وقد يقع من اللسان، وقد يقع من الجوارح. وكفر أصغر وهو ما لا ينقل عن الملة، وربما تعلق بالقلب كيسير الرياء، وربما تعلق باللسان كقول الإنسان ما شاء الله وشئت أو الحلف بغير الله، وربما تعلق بالجوارح كأن يربط حلقة أو خيطا أو نحو ذلك، بأن يثبت سببا لم ينصب الله سببا، فيسمونه كفر أصغر كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهما كفر، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. إذن أهل السنة والجماعة حافظوا على الاسم الشرعي وسموا ما سماه الشارع كفرا سماه كفرا حقيقيا، لكنهم قسموا الكفر إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. مرجئة الفقهاء قالوا الكفر كفران، كفر حقيقي وكفر مجازي. الكفر الحقيقي عندهم فقط هو الجحود والاستحلال والتكذيب، والكفر الحقيقي عندهم هو كفر الجحود والاستحلال والتكذيب، وما سوى ذلك يسمونه كفرا مجازيا، يسمونه كفرا مجازيا. طيب، مقام ثالث من أوجه الفرق بين الطائفتين، مرجئة الفقهاء يقولون الكفر كفران حقيقي ومجازي. المجازي هو ما يسميه أهل السنة والجماعة كفر أصغر، لكن أهل السنة والجماعة وافقوا القرآن لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء في هذه المسألة وافقوا النصوص معنا لا لفظا، حيث قالوا بالمجاز. نكمل الفروقات حتى لا تتشتت أذهانكم. الفرق الثالث في يتعلق بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، ومرجئة الفقهاء يعتقدون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله أو يعدم كله. واضح. مسألة الرابعة، مسألة الاستثناء في الإيمان. أهل السنة والجماعة يوجبون الاستثناء في الإيمان بناء على الخوف من تزكية النفس وادعاء الإيمان المطلق. مرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان بناء على أصلهم أن الإيمان شيء واحد، فيكون الاستثناء عندهم شك وتردد. مقام خامس، تفاضل المؤمنين. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم وأنهم على مراتب ومنازل. مرجئة الفقهاء يعتقدون أن المؤمنين سواء في الإيمان، فإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كسائر إيمان فساق المسلمين، وإيمان أتقى الناس كإيمان أكثر الناس، لأن الإيمان شيء واحد هو التصديق. فليس عندهم ما يسمى بالتفاضل في مسألة الإيمان. مقام لعله سادس، طيب السادس، وهو ما يتعلق بأسماء الدين والإيمان. أهل السنة والجماعة يسمون الفاسق الملي مؤمنا ناقص الإيمان، يسمون الفاسق الملي يعني المؤمن الذي ارتكب كبيرة وفسق بكبيرته يسمونه مؤمنا ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لا يزيلون عنه وصف الإيمان، ولكنهم لا يمنحونه اسم الإيمان المطلق، يعني لا يسلبون عنه مطلق الاسم ولا يمنحونه الاسم المطلق، بل يقولون الاسم المطلق يعني هو الإيمان الكامل، مطلق الاسم يعني الحد الأدنى منه. مرجئة الفقهاء يقولون عن الفاسق الملي إنه مؤمن كامل الإيمان، إنه مؤمن كامل الإيمان. طيب أيضا من الفروقات بين الطائفتين أن أهل السنة والجماعة يرون أن مسألة الولاية والعداوة تتبعض وتتفاضل بحسب درجة إيمان الشخص، فيرون أن المؤمن كامل الإيمان يوالى موالاة كاملة، والمؤمن ناقص الإيمان يوالى بقدر إيمانه، فلا يساوون بين الناس في الموالاة والمعاداة، بل يحبونه من وجه ويبغضونه من وجه، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر، يعني كفر غير مخرج عن الملة، بر وفجور، طاعة ومعصية، صدق ونفاق، نفاق غير مخرج عن الملة، وبالتالي فإنهم يبذلون له من الولاية بقدر ما عنده من إيمان وبر وصدق وصلاح، ويؤادونه بقدر ما عنده من فجور ومعصية ونحو ذلك. مرجئة الفقهاء يقولون الولاية شيء واحد، فالمؤمنون عندهم سواء في الولاية، لا فرق بين مطيع صديق وبين عاص فاسق. هكذا تبدو لنا الصورة في التفريق أو في بيان العلاقة بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء، فثم نقاط اتفقوا عليها وهي نقاط أساسية، لو لم يكن منها إلا عدم إزالة الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وثم نقاط اختراق تتعلق بحج الإيمان وحقيقته وزيادته ونقصانه وتفاضل المؤمنين والولاية والعداوة ونحو ذلك. هذه هي الصورة التي خلصنا إليها مما سبق. وسوف نمضي الآن في الحديث عن الفئة الأخرى من فئات المرجئة. فاستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد رحمه الله: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. رحمه الله، هذا منه رحمه الله إنصاف وعدل ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وأن يتأسى بهؤلاء الأئمة الأعلام بأن يفرق الإنسان بين ما يمكن أن يقع فيه الغلط ويكون مسرحا للاجتهاد وله مأخذ من النظر، وبين ما لا يحتمل الخلاف. وكثير من طلبة العلم يطيش عنده الميزان فلا يميز بين مسائل الخلاف، بل يسوق القول فيها سوقا واحدا، لا يميز بين صاحب بدعة مغلطة وبين صاحب بدعة مخططة، لا يميز بين ما هو مسرح للاجتهاد ومأخذ للنظر وبين ما لا يحتمل ذلك. فهذا أبو عبيد رحمه الله لما تكلم عن مرجئة الفقهاء وهم من عباد الكوفة وزهادها، وصفهم بأنهم من أهل العلم والفقه والعناية بالدين كما تقدم، وقال هاهنا أيضا معتذرا لهم على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. فتنبه يا طالب العلم لما يمر عليك من مسائل الخلاف، وميز بين ما شمل العذر وإحسان الظن والتماس المعاذير وما يكون غير قابل لذلك. فخلاف بعض المنتسبين إلى السنة في بعض المسائل لا يوجب قطيعة وخصومة ومفاصلة وعداوة مطلقة، بخلاف الخلاف مع أهل البدع المغلظة كالروافض الذين يقول بعضهم بأن القرآن ناقص أو محرف، أو يقولون أو يسبون الشيخين ويلعنونهما، أو يسبون أمهات المؤمنين أو بعضهم ويقولون فيهن قولا عظيما. يجب أن يفرق طالب العلم بين درجات الاختلاف، وأن لا يسوق الناس سوقا واحدا ويحشر المخالفين في خندق واحد، فإن هذا قد يؤدي بأهل السنة إلى استعداء المخالفين وتكثير الأعداء والخصوم وسد باب تأليفهم وتقريبهم. فالله تعالى أيها الإخوان يأمر بالعدل والإحسان، وهذا لا يمنعنا بحال من أن نقول كلمة الحق. يجب أن نقول كلمة الحق ولا نداهن ولا نجابد ولا نماري، بل نقولها كما نعتقد، لكن ذلك لا يحملنا على العدوان والتجني وإهدار الحقوق أو الإسفاف والتنابز بالألقاب والانحطاط في المستوى الأدبي عما كان عليه أهل السنة والجماعة من أدب رفيع ولغة راقية. فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا. قال أبو عبيد: ثم حدثت فرقة ثالثة شدت على الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للرد والتكذيب. ألا تفهم هؤلاء هم الجهمية الذين جعلوا الإيمان هو المعرفة. وألم يرعاكم الله أن الجهمية جمعوا الجيمات الثلاث، وهي الجيمات الخبيثة: جيم التجهم، وجيم الجبر، وجيم الإرجاء. الجهمية المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي جمعوا هذه الجيمات الخبيثة: جيم التجهم الذي هو إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، فإن أول من شهر القول بإنكار الأسماء والصفات في هذه الأمة الجهل بن صفوان، هو أول من شهره، وإلا فقد سبقه الجعد بن الدرهم بالقول بذلك. وأما جيم الجبر فلأن الجهمية جبرية، يقولون العبد مجبور على فعله، فهم قد ضلوا في باب القدر. وجيم الإرجاء وهو مقالتهم التي يحكيها المؤلف ها هنا ويصفها بالشذوذ وأنها ليس لها مأخذ من الدين والعلم، حيث زعموا أن الإيمان هو المعرفة. وقد قدمنا في مستهل هذه الدروس ما يلزم على قولهم من الباطل من إثبات الإيمان لكفار قريش وكفار العرب واليهود والنصارى وفرعون وإبليس في لوازم تأخذ بحلوقهم لا يستطيعون الانفكاك منها، فإنهم التزموا بها كفروا، وإنهم نفوها لزمهم أن يرجعوا عما قالوا. هذا لا نستطيع أن ندخل فيه الآن، إن دخلنا في هذا المنعطف طالبنا المقام، لكن لكل مقام مقام. هذا من موارد الرد عليهم، وهي من موارد شبههم أيضا، وبس ذلك يحتاج إلى وقت. نعم. ألا تسمع قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه تمام المعنى بإتمام الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا ينقض أصل هؤلاء القول الذين جعلوا الإيمان هو مجرد المعرفة، فالمعرفة وحدها لا تكفي، لا بد من الرضا والتسليم والانقياد والخضوع. نعم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذا تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلية بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا، ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا للإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. نعم، هذا اللازم لا محيد لهم عنه، فإنه لو كان الإيمان كما زعموا شيء يكون في القلب لما تمايزت الملل، ولا عرف أهل الإسلام من عبدة الأوثان ومن عبدة الصلبان، بل اختلطت الأمور وصار كل يدعي أنه مؤمن، وربما قال بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر ولم يلحقه وصف الكفر. هذا يؤدي إلى تضييع الأديان بلا ريب. نعم. فهل يرفض بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. هذا غيب بحمد الله ولا يحتاج الأمر إلى مزيد بيان. ثم قال: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن يحيى بن عمرو الطيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين أهل دينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال: وقال ضم وقال ضم ضم أي أن حذيفة رضي الله عنه قرن هؤلاء المرجئة الذين قصروا الإيمان على القول ولم يكترثوا بوجود الله عز وجل، قرنهم بزنادقة قصروا الصلاة على صلاتين، يعني في أول النهار وآخر النهار، ولم يقروا بالصلوات الخمس. وهذا يذكرني بمقالة أحد زنادقة العصر وهو روجيه جاروزي المفكر الفرنسي الذي ادعي أنه قد أسلم، فإنه قد زعم في بعض مقالاته أن الصلوات ثلاث، مدعيا أن هذا هو معنى قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال: إنما هي ثلاث صلوات لا خلص. وهذا جهل فاضح، وهذا من شؤم أن يتكلم في الأمر من لا يحسن، فإن معنى قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا وقت يستوعب الصلوات المتصلة التي ينتهي وقت إحداها بالتقاء وقت الثانية، فإن صلاة الظهر متصلة بصلاة العصر، يخرج وقت هذه فيدخل وقت الثانية، ثم ينتهي وقت العصر بمغيب الشمس فيدخل وقت المغرب، فينتهي وقت المغرب بمغيب الشفق الأحمر فيكون إذانا بدخول العشاء، ثم ينتهي وقت العشاء بنصف الليل غسق الليل، فهذا وقت متصل. ثم أخرج الفجر قال: وقرآن الفجر. فما أشبه هذا بقول هؤلاء الزنادقة؟ نعم. قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قال حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفه ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حدثنا أبو عبيد قال: نبه المحقق الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله فقال عن هذا الحديث: هذا حديث موقوف وإسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى. نعم. حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. قال أبو عبيد رحمه الله: هذه الألفاظ الثلاثة مما يرد في بعض متون الاعتقاد، قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري، وهؤلاء من أئمة السلف، فأجمعوا على أن الشهادة بدعة. المراد بالشهادة هي القطع لمعين بجنة أو نار، القطع لمعين بجنة أو نار لم يشهد له أو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والإرجاء بدعة وأمره بين، والبراءة بدعة، والبراءة إما أن تكون مقالة الروافض لا ولاء إلا ببراء، أو مقالة الخوارج بالتبري من أصحاب الجمل وصفتهم وغير ذلك. فهذه ألفاظ كانت شائعة في عهدهم وقد وصفوها بالبدع. كانت الرافضة ولا زالت تقول: لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لعلي وآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، هكذا قال. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا،

من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في ذبورها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وبعضهم يرفعه ورفعه ثابت كما في صحيح مسلم. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأكبر؟ قال: الرياء. ومنه قوله: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يظهره بالتوكل. وقول عبد الله: في التمائم والسولة إنها من الشرك. وقول ابن عباس: إن القوم يشركون. أما هذه الجملة: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، فهذا من قول عبد الله بن مسعود. نعم. وقول ابن عباس: إن القوم يشركون بكلبهم، يقولون: كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسبقنا. فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. نعم. إذن كما ترون هذه الطوائف من النصوص تشعر في ظاهرها بزوال وصف الإيمان، إما بذكر نفي الإيمان، أو بذكر التبرؤ من فاعلها، أو بوصفها بأنها شرك أو كفر. فما هو الموقف منها؟ بين الشيخ رحمه الله أن المنحرفين في هذا الباب ذهبوا فيها أربعة مذاهب وكلها مردودة باطلة. فأما المذهب الأول، مذهب من جعل ذلك كف نعمة، وكأنه الله أعلم يشير إلى الإباضية الذين يجعلون الكفر كفر نعمة. وأما الثانية فهي التي تحملها على التغليظ والترهيب، وهؤلاء هم المرجئة. إذ المرجئة يقولون: كل ما تسمعونه من نصوص الوعيد إنما أريد به فقط التخويف، وإلا لا حقيقة له، وإنما هذا كما يعني مثلا يقول الأب لابنه: إن خرج كفت رجليك، هل سيكسر رجليه بالساطور؟ لن يفعل. يقول إن هذه النصوص إنما للترهيب والتغريب لردع الناس، وإلا فإيمانهم كامل. الثالث من يجعلها كفر أهل الردة، وهؤلاء من الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. ورابعة تذهبها كلها وتردها، يعني لا تثبتها وتبطلها ولا تعترف بها، وكأن هذا من يعني جنس قول بعض العقلانيين والمتكلمين الذين لا يعتمدون أحاديث الأحاد في مسائل الاعتقاد. ثم أن الشيخ رحمه الله يتوجه للرد على هذه المقالات الأربعة. فلنستمع. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لإنعام الله وآلائه، وهو كالمقبل على نفسه بالعدم، وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم، وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كنا تكفرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا ما في كفر النعمة. وأما القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفضع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا، لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى أبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. بل إن هذا المسلك والعياذ بالله يؤول إلى قول الزنادقة الذين يدعون أن ما أخبر الله تعالى به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من نصوص المعاد أنه لا حقيقة لها، وهذا مذهب زنادقة وفلاسفة الباطنية والقرامطة الذين يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية أهل التخييف، وهؤلاء الكفار لا شك في كفرهم. يقول قائلهم إن ما أخبر الله تعالى به، يقول قائلهم إن ما أخبرت به الأنبياء من أن لهم رب قادر قوي قاهر ذو بطش شديد، وأن من ورائهم يوم يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وأن فيه من أنواع العذاب كذا وكذا ومن أنواع النعيم كذا وكذا، كل ذلك رموز وأمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما هي فقط لأجل سياسة الناس على الاستقامة وعدم بغي بعضهم على بعض. هذا من أشنع مقالات أهل الإلحاد. فالذي يوهن النصوص كما يصنع هؤلاء يفتح الباب على مصراعيه هؤلاء الزنادقة، الذي يقول إنما أخبر الله به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ليس على حقيقته، وإنما فقط للتخويف وإلا فليس تحته شيء، هذا والعياذ بالله يؤول إلى أنواع من الإلحاد لا حصر لها. فلهذا غلب الشيخ في هذا، قال من أطبع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم. ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. يعني الشيخ رحمه الله توجه بالرد على هذه الطائفة وهم الخوارج، لأن هذه النصوص التي سمعتم يستدلون بها على إخراج مرتكب الكبيرة من وصف الإيمان وإلحاقه بالكفر، وشبهتهم في هذا شبهة تروج على كثير من ضعاف العلم وضعاف النظر. ولعل من أقوى الأدلة التي يستند بها على باطلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيه إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قالوا أرأيتم، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أزال وصف الإيمان عن الزاني والسارق والشارب والناهب، فأين تذهبون؟ نفى عنهم الإيمان. فما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن نقول يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنهم نفى صوتك إيه. طيب أخونا يقول أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بحال الزنا وحال السرقة. طيب أسألك، الزاني خال الزنا أيعد كافرا أو مؤمنا؟ إذن لا يكفي هذا في الجواب عنهم، فنرجع إلى الجواب بالقول إن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأصناف الأربعة وما شابهها هو الإيمان الواجب، وقد يعبر عنه أحيانا بالإيمان الكامل ويراد به كمال الوجوب لا كمال الاستحباب. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي عنهم أصل الإيمان، لأنه لو نفى عنهم أصل الإيمان لما كفى أن نقطع يد السارع بل قطعنا رأسه، ولما كفى أن نجلد الشارع بل لأقمنا عليه حد الردة، ولما كفى أن نجلد الزاني غير المحصن بل كان لابد أن نقتله لردته لو كان الأمر كذلك. ولهذا استدل الشيخ رحمه الله بهذا الدليل، واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فجعل لذلك حدا وأنه ينصر فلا يكون بذلك كافرا. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل فمن عفي له شيء من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى الله القاتل أخا للمقتول، أثبت الله الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول. ولو كان يزول وصف الإيمان بارتكابه للقتل لما سماه أخا، وكذلك أثبت الله الأخوة الإيمانية لطائفتين المقتتلتين من المؤمنين مع أن القتال بين المؤمنين من الكبائر، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما مؤمنين. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة التي تدل على ثبوت وصف الإيمان لمرتكب الكبيرة. فهذا كله رد على الطائفة الثالثة وهم الخوارج. ثم قال أما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهبا من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. والذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد رحمه الله فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. فقال قائل إذن تبين بحمد الله مذهب أهل الحق في هذه المسألة، وأن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانه ولكنها تزيل كماله المستحب أو كماله الواجب. فقد بينا لكم آنفا أن الإيمان يطلق على أصل الإيمان وعلى الإيمان الواجب وعلى الإيمان الكامل، فلو قدر أن العبد وقع في شيء ينافي الإيمان الواجب فإنه لا ينزع عنه وصف الإيمان، وإنما ينزع عنه ما نزعه عن نفسه من كماله الواجب أو من كماله المستحب، وأما أصله فباقٍ. فإذا تأملت في الآيات التي امتدح الله تعالى بها المؤمنين وجدت أنه امتدح أهل الإيمان المطلق، فقال أولئك هم المؤمنون حقا، وتلك الأوصاف لا تنطبق على الزاني والسارق ونحو ذلك، فإنه حين غشى محارم الله لم يكن في قلبه من تعظيم الله ومن الوجل عند ذكره ما يحفظه عن معصيته، فلذلك زال عنه الاسم المطلق. أما مطلق الاسم وأصل الإيمان فإنه باق له، خلافا لما ذهبت إليه الخوارج، فكان أهل السنة والجماعة في هذا وسطا بين طرفين وعدلا بين عوجين، بين قوم أسكوا للزاني والسارق والناهب والشارب الإيمان بكامله، وبين قوم نزعوه عنه بكامله، فكان مذهبهم فعلا هو مذهب العدل والإنصاف، أبقوا له أصل الإيمان ولكنهم لم يمنحوه الإيمان المطلق. إذا لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم لم يلتزموا بشرعه فإنه قد نفى عنهم أصلا، ولكن من أخل في مسألة أو مسألتين وغلب هواه لا يكون قد زال عنه الإيمان الواجب، لكن لو أبى أحد شرع الله واستنكف عنه وقال أستبدل شرع الله وحكمه بالقانون الإنجليزي أو الفرنسي ونحى شرع الله جانبا فهذا تنطبق عليه الآية ويكون قد زال عنه أصلا. هذه للعلماء فيها توجيهات كثيرة، فقيل إنه قد باء يعني بالسبة أحدهما، ويقال فيه تفصيل إن كان قد قال له إساته وهو يقصد ما عليه من العقائد الإيمانية فهذا لا شك أنه قد كفر، لأنه وصف ما وجب الإيمان به من العقائد التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، فمن اعتقد ذلك فيها فقد كفر، ولكنه لم يرد ذلك في الواقع، وإن في الأعم الأغلب أنه لا يريد هذا وإنما يريد السباب والشتيمة فيكون قد لحقته المسبة والمذمة. لا يكفر بهذا كفرا مخرجا عن الملة، كفر دون كفر. نعم نخشى أن يتشتت بنا الحال. طيب آخر. نعم اعلموا يا رعاكم الله أن جميع الألفاظ المنافية للتوحيد وهي الشرك، الكفر، النفاق، الجهل، الظلم، الفسق، كل هذه تنقسم مدلولاتها إلى أكبر واحد، فالكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، والجهل كذلك والفسق كذلك، أي كل هذا ينقسم إلى هذين القسمين، فعلى وتمييز ذلك بالنظر فيما أطلق عليه هذا الأمر، ألم تروا أن الله تعالى قد قال إن الشرك لظلم عظيم، فتبين أن الظلم يكون أحيانا ظلما مخرجا عن الملة، يكون متعلقا بأعظم الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. نعم ثم قال فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه، قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، إذا كان أرأيتم هذا الإيراد تبينوا، لأن فهم الشبهة أو فهم شبهة المخالف ضروري للرد عليها. الشيخ رحمه الله أورد إيرادا يريده المخالف وهو كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن وقائل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم واسم الإيمان غير زائل عنه، هذه يمكن أن تقولها الخوارج، يقول كيف تقولون أنه كيف يقال ليس بمؤمن وقائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقولون اسم الإيمان غير زائل عنه، فاستمع الجواب. قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بنفي وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا. أليس هذا مستعملا؟ قد توكل الرجل بالعمل أو يوكل مثلا أو يطلب المعلم من الطالب إعداد بحث فيقدم له بحثا مهلهلا فيطلع عليه يقول لا سويت شيء ما عملت شيء، أليس كذلك؟ ومراده أنك لم تتقن ولم تحكم ولم تأتي بالشيء على إكمال، لا أنه لم يعمل عملا البتة. فهذا مما تأتي به لغة العرب، ولا زال العرب يعبرون بهذا التعبير، وسيذكر أمثلة أخرى. نعم. وذلك كرجل يعق أذاه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. هذا كثير، يعني يرى الإنسان الابن العاق يقول يعني ناعيا عليه قال حقيقة أنك لست بولد، مع أنه خلقة ابن تحذر من صلب ذلك الرجل، مراده لست بالولد البعض. أو يقول لأخ خذل أخاه الحقيقة أنك لست بأخ، يريد بذلك أنك لم تقف موقف الأخوة وما تتطلبه الأخوة، وهكذا. فهذا دارج كثير في لغة العرب. نعم. ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة، فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا الأشجعي عن مالك بن معول عن الشعبي في هذه الآية ابن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به ثم أحن الله لنا ذلك. يعني أراد بذلك أن قول الله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم لم يرد أنهم أخذوا هذا العلم الذي بينه ثم ألقوه خلف ظهورهم، بل كما قال الشعبي أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين وله منتحرين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رساعة في الأرض. طيب جزاه الله خيرا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رساعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فقصفها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لن تصلي حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة. يعني هذا مثال واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك لن تصلي، مع أنه قد نقر أربعة أو نقر ركعتين لكنه لم يسمها صلاة بالحقيقة. ولهذا ما جاء نفسه فإنه يحمل بادئ الأمر على نفي الوجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود فإنه يحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على نفس الصحة فإنه يحمل على نفس الكمال، وهذا يختلف اختلاف الأمثلة. فالنفي الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنك لم تصلي، أهو نفي وجود أم نفي صحة؟ صحة، لأن الصلاة من حيث صورة، من حيث الصورة والوجود موجودة. نعم. وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبر والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر أنه قال أنه لا حد له. وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. قال أبو عبيد رحمه الله، وصفه المحقق بالوضع لأن هذا موضوع. يقول قلت وقد روي مرفوعا ولكنه موضوع كما في اللآلئ المصنوعة في السيوطي. نعم. أبو عبيد رحمه الله، فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يقول معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. وهذه النعوث وما أشبهها، وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثله. تأملوا أيها الإخوة هذا الموقف من هذا الكتاب في استدراك إمام على إمام، وسفيان بن عيينة من شيوخ أبي عبيد، ولكنه قال قولا أنكره عليه أحمد رحمه الله، فإن أحمد كان يأبى تفسير ليس منا ليس مثلنا، وأنه من كلام أو أنه يشبه كلام المرجع. فهذا أبو عبيد رحمه الله يستدرك أيضا على سفيان تفسيره قوله ليس منا ليس مثلنا. تأملوا أعدي. فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. رأيتم هذا ما أخذه رحمه الله، كأن أبا عبيد وقبله الإمام أحمد رأوا أن هذا التفسير ربما كان فيه مستمسك للمرجع، فإنه إذا فسر ليس منا ليس مثلنا لزم من ذلك أن من لم يفعل هذا الشيء ولم يقع فيه تحصل له المثلية فيكونون في الإيمان سواء. فرأى أحمد رحمه الله بأن هذا مما قد تتمسك به المرجع، فلذلك أنكروه على سفيان بن عيينة رحمهم الله أجمعين. نعم. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر، وإليه يؤول. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى أن قال جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سمي ولدكما عبد الحارث فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله، فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. وأما الذي في السنة على أن الحديث الذي يروى في ذلك وهو حديث قد أورده الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لا يصح. فإن ذلك الحديث الذي فيه أن حواء كانت إذا حملت يسقط حملها وأنه أتى إليهم الشيطان وقال إن شئتما أن يعيش فسمياه عبد الحارث، كان يتلقب بالحارث يريد أن يعبد له، وإلا فإني أجعل له قرني أي فيشق بطنك وإلى آخره. فإن هذا الحديث لا يثبت، كما أن فيه نكارة من أوجه متعددة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نحو 6 أوجه في رده وإبطاله. لم يثبت بعد أن الحارث من أسماء الشيطان، وإنما هذا قد ورد في الحديث الذي قلنا قبل قليل إنه ضعيف. أي لا يثبت، لا يثبت، لا يثبت. أي لم يزال الصحابة يتسمون بالحارث، وهم كثير هذا التسمية بالحارث، وكما أشرت أنت قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها حارث وهم. المقصود التنبيه على أن الحديث المروي في تفسير هذه الآية بقصة آدم وحواء مع الشيطان وقول سميه عبد الحارث أنه لا يثبت ولا يعول عليه. نعم. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله الربا 64 بابا، والشرك مثل ذلك. وقد أخبر أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهو غير الإشراك، وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إلها غيره. وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إلها غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين، وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما القرآن وأوضح مثال لذلك قوله في الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذ كان من عادات الجاهلية وأخلاقهم وسننهم أنه يضرب بعضهم رقاب بعض. فقوله كفارا لا يريد بذلك الكفر المخرج عن الملة، وإنما ما كان من أخلاق الكفار وعاداتهم فهو كفر دون كفر. نعم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل وقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة. نعم، لما سمع ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج يستدلون بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يريدون بذلك أن يخرجوا من الملة من حكم في قضية بغير حكم الله عز وجل أن يوقع عليه وصف الكفر، قال ليس الذي يذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر. وهم جعلوا ذلك دليلا على تفسير علي رضي الله عنه والحكمين والصفين حينما وقعت مسألة التحكيم، فقال حكم الرجال في كتاب الله. وكان من أجوبة ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتمع بهم واستدلوا عليه بهذا الدليل قال ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قد حكم الرجال في أرنب نفجت فقال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وحكم حكمين في امرأة اختصمت مع زوجها فقال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ يحكم به ذو نعم يحكم سبعة حكما من أهله وحكما من أهلها، فأيه أولى بأن يحكم الرجال أفي دماء المسلمين أم في أرنب نفجت وامرأة اختلفت على زوجها؟ أخرجت من هذه؟ قالوا إي والله، هكذا استدل عليها. طيب، وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر، فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء.

أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها، ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا ختم أبو عبيد رحمه الله هذه الرسالة المتعلقة في الإيمان بالرد على فرقتي الضلالة، فقد أطل أقوال المرجئة على اختلاف طبقاتهم، كما أنه أطل أقوال الوعيدية على مختلف تسمياتهم من إباضية وصفرية وخوارج ومعتزلة، وتبين بالحمد لله مذهب الحق في هذا الباب العظيم، وهو أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن أهله متقابلون فيه، وأن الكفر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فعلى هذا يجب أن يتواصى أهل العلم والإيمان ولا يحيدون عن ذلك، ولا يحملهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا. فإنه يجب علينا معشر طلبة العلم أن نعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يحملنا مقالة قوم على أن نقابلهم بضد. فإنه قد وقع في هذه الأزمنة الأخيرة من بعض إخواننا أهل العلم أن رأوا مقالة أهل التكفير والتفجير والغلو والتساهل في إخراج المؤمن عن وصف الإيمان، فأرادوا أن يعالجوا خطأهم بخطأ، فحملهم ذلك على التقليل من مسألة العمل، حتى عبر بعضهم بالقول بأن العمل شرط كمال لا شرط صحة، وهذه كلمة مبتدعة في الدين، لم يقلها أحد من السلف، بل العمل جزء مسمى الإيمان وداخل في حده وتعريفه، ولا يجوز اعتباره شرطا، لأن الشرط يكون خارجا عن الماهية. كما أنك لا تقول السجود شرط في الصلاة، السجود ركن في الصلاة، فكذلك العمل فإنه ركن في الإيمان، فلا مخرج للقول بمثل هذه التعبيرات المحدثة، ولا شق كلمة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر المحكم، بل يجب على أهل العلم قاطبة أن يقولوا بما قال سلفهم الصالح: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن لا يعالج الخطأ بخطأ، وإنما يعالج الخطأ بالصواب وباستظهار النصوص وذكر الآثار المروية عن السلف المتقدمين. فبهذا تجتمع الكلمة وتزول الفرقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يغنينا عن درس الفجر إن شاء الله، وإن كان الكلام في هذه المواضيع أيها الإخوان يعني يطول، لكن العلم له مفاتيح، فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، والحمد لله رب العالمين. أربع أقوال ذكرت في ذكر حتى ذكرت هذا رجاء.